فقد قال ما لا يمكنه نفيه. ومن قال هذه الجملة؟ أحسن الله عليكم. ومن قال إنه لم يحرف شيء. نعم. ومن قال إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه. ومن قال جميع ما لا يمكنه إثبات هذا القول. هو يقول لم يحرف هذا القول. هذا القائل قال قولا لا يمكنه أن يدلل عليه، وإن كان مضمونه نفي لم يحرف. ما في تعليق المحقق حرفه. أقول ما على الجملة دي شيء؟ لا، الجملة هذه شيخ ما في شيء. نعم. صلى الله عليكم. يعني ادعى دعوة لا يمكن إثباتها، لا يمكن صاحبها إقامة الدليل عليها. نعم. صلى الله عليكم. ومن قال جميع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ. والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل، ويخبر أن فيهما حكمه، وليس في القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ. وإذا هنا فيه تعليق شيخ يقول قال ابن كثير في البداية والنهاية فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعها بدلت، وقال آخرون لم تبدل، وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين، منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية فقال أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوه فهذا بعيد، وكذا من قال لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضا، والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل، ولبسطه موضع آخر والله أعلم. نعم. الله أعلم. لكن ما ندري الآن الذي يظهر الآن إنه لا يمكن التحاكم. يعني الآن يمكن ما نجد فيها آية الرجم، وإذا كان قد حرفوا وبدلوا أشياء قبل بعثة الرسول فالآن الأمور تكون أسوأ. ولهذا ما في القرآن من الإحالة على التوراة والإنجيل إلا ما هو إلى ما لم يدخله تبديل ولا تحريف. وعلى هذا فالآن لا نحاكمهم إلى التوراة، اللهم إلا في حدود ما علمنا صحته بكتابنا إذا كان. ولهذا مر علينا هنا في هذا المجلس ما ذكره ابن القيم في هداية الحيارة من نصوص في التوراة وفي غيرها فيما يتعلق ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم